كما يقول السائل، ما دام أن القنوات الفضائية غزت أقطار المعمورة اليوم، لماذا لا يؤسس علماء المسلمين قناة للدعوة إلى الله والرد على افتراءات المفترين وبيان وجه صحيح الإسلام، لعل الله يجعل ذلك مفتاحا لدخول غير المسلمين في الإسلام؟ هذا واجب على كل إسلامي أن تقوم بذلك، القنوات الإسلامية هذا واجب، إن شاء الله يوفقهم لذلك، القنوات تنشر الحق وتدعو إليه وتنشر الباطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.